الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند هارون موسى، تفضل. قال حدثنا سلمة. مال غيره ما اسمك عندك أعلى؟ قال البخاري النظر قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا الحمي قال حدثنا الحمي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا السلم بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. تفضل ارفع صوتك. عندك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن أمير قال حدثنا محمد بن مش قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن المغير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحابه أنه اعتق غلاما عن دبر غلاما له عن دبر فباعه بثمانمائة درهم فأرسل بقيمته إليه. تفضل أنت ارفع صوتك. Thank you. تفضل. بثمنه. خالد غلاما له عبد العزيز. قال بلغ. غلاما له قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا. معنى لم يكترث، قال الحافظ، أي لم يلتفت. وزنه ومعناه: وهو افتعال من الكرف بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره مثلثة، وهو المشقة، ويستعمل نفيه في موضع عدم المبالاة. قال المهلب: معنى هذه الترجمة أن الطاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه فرماه بما ليس فيه لا يعبأ بذلك الطعن ولا يعمل به، يعني كان طعنه تخرصا. وقيده في الترجمة بمن لا يعلم إشارة إلى أن من طعن بعلم أنه يعمل به، فلو طعن بأمر محتمل كان كذلك راجعا إلى رأي الإمام. طيب نقرأ. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال حدثنا عبد الله بن دينار كم هي التوثيقات يا أخانا حاتم التي وثق بها؟ من الذي وثقه؟ تلميذه سفيان بن عيينة، وهو أكبر عدد ورد في التوثيق. هذاك عمرو، أحسنت، وهذا عبد الله، جزاك الله خيرا. إذن التوثيق من سفيان بن عيينة لعمرو بن دينار ليس لعبد الله بن دينار. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته لأنه كان دون العشرين كان صغير السن فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي. كيف؟ ارفع صوتك. نعم. ويم الله إن كان لخليقا للإمرة يعني زيدا رحمك الله وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا يرحمك الله وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قال وعلى هذا يتنزل فعل عمر مع سعد حتى عزله مع براءته مما رماه به أهل الكوفة. يعني هم طعنوا في إمارة سعد بغير حق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزله لأنه ما دام قد أصبحوا لا يحبونه فما بقي فائدة من بقائه. والذين أبغضوه مجموعة ما هم الناس كلهم، الناس يحبونه. نعم. والطعن في الأمراء فعل أهل الباطل. قال وأجاب المهلب بأن عمر لم يعلم من مغيب سعد ما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زيد وأهل الكوفة. نعم، أهل الكوفة في سطر آخر. ما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زيد وأسامة، يعني فكان سبب عزله قيام الاحتمال. وقال غيره كان رأي عمر احتمال أخف المفسدتين، فرأى أن عزله أسهل من فتنة يثيرها من قام عليه من أهل تلك البلد. وقد قال عمر في وصيته لم أعزله لضعف ولا لخيانة. وقال ابن المنير قطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسلامة العاقبة في إمرة أسامة، فلم يلتفت لطعن من طعن. وأما عمر فسلك سبيل الاحتياط لعدم قطعه بمثل ذلك، وذكر حديث ابن عمر في بعث أسامة. وقد تقدم شرح مستوفى في آخر الوفاة النبوية من كتاب المغازي. الكلام على أنه إذا طعن في أمير بدون حق فالطعن مردود. فيقول الحافظ في تتمة الفتح والتقدير إن تطعنوا في إمارته فقد أثمتم بذلك، لأن طعنكم بذلك ليس حقا، كما كنتم تطعنون في إمارة أبيه وظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة وأنه كان مستحقا لها فلم يكن لطعنكم مستند، فلذلك لا اعتبار بطعنكم في إمارة والده ولا التفات إليه. نعم، في إمارة ولده ولا التفات إليه. وقد قيل إنما طعنوا فيه لكونه مولى، وقيل إنما كان الطعن فيه ممن الطاعن فيه من ينسب إلى النفاق وفيه نظر، لأن من جملة من سمي ممن طعن فيه عياش بتحتانية وشي معجمة بن أبي ربيعة المخزومي، وكان من مسلمة الفتح، لكنه كان من فضلاء الصحابة. فعلى هذا فالخطاب بقوله إن تطعنوا لعموم الطاعنين، سواء إن اتحد الطاعن فيهما أم اختلف. قوله وإن كان لخليقا أي مستحقا، وقوله للإمرة بكسر الهمزة في رواية الكشميهني للإمارة، وهما بمعنى. وهذا ليس مقصورا على الأمير فقط بل مطلق، فأي شخص طعن فيه فالنظر إلى ذلك الطعن هل عليه مستند وهل له برهان أم لا، فإن جاء له برهان بني عليه وإن لم يكن له برهان رد. وليس للطاعن أن يصر على صحة قوله نعم، إلى هنا بارك الله فيكم. وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.